هو حدثني عن مالك عن وهب بن كيسان كما أثبته هو، متى يكون الرفع؟ وحدثني مالك، الرفع يكون إذا أسقطت، إذا أسقط حرف الجر، وأما بإثباته فإنه يكون بالجر. فصاحب النسخة التي اعتمدها وهي نسخة نفيسة يعني الخطية أراد أن ينبه إلى مجيئه تارة وحدثني مالك بالرفع، وتارة وعن مالك عن يحيى عن مالك عن وهب بن كيسان، واضح؟ ووقع من قبل موضع آخر مشكل كنت أردت أن أنبهكم إليه، وهو رقم 165، فإنه استوقفني ما أثبته، قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان، رقم 165 صفحة 71، مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه. التركيب العربي يأبى هذا السياق، ولما لاح لي بالأمس لم أتجرأ أن أبادر إلى تغريط هذا الضبط، فرجعت إلى نسخ الموطأ التي تيسرت من المطبوعة ومن الشروح، فلم أجد فيها ما يشفي غلة في بيان صواب وجهه. والصواب أن ضبطه أن ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه، يغسل جواريه رجليه، ما معنى يغسل؟ يعني يأمرهن بغسلها، كحديث الصحيحين إذا أكل أحدكم فلا يمسح بيده وليلعقها أو يلعقها، من الرباع ألعق مثله ألقم يلقم، فيكون هذا كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. فهذا موضع من المواضع التي تحتاج إلى التصحيح في الضبط في هذه النسخة أو في غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، وبه قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. قال: قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قوله رحمه الله عن يحيى بن سعيد قاعدته، نعم في غيره، أحسنت، قاعدته أن يحيى بن سعيد في الموطأ هو الأنصاري، وأما خارجه فإن النسبة أربعة في رواة الكتب الستة: الأنصاري والتيمي والقطان والأموي، والأموي رجلان. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.

وبه قال مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. قوله عن عمر بن محمد بن زيد، ما قاعدة زيد؟ نعم. نعم. أن الأصل في هذا الرسم أن آخره دال إلا رجلا واحدا هو زين ابن شعيب المعافري أحد الرواة عن مالك. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكعب الأحبار رضي الله عنه عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة؟ فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. قوله عن عطاء بن يسار، ما قاعدة يسار؟ أحسنت، أنه إذا وقع في الموطأ فهو يسار وليس فيه بشين معجمة وموحدة بشار، بل كما قال الذهبي لا أكس هيا خلي. أحسنت، وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابة، أي لا يوجد فيهم من اسمه بشار وهو في التابعين قليل. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قوله عن الأعرج، ما قاعدته؟ الإخوان اللي هنا ما أحد عنده علم بها. هاي عبد الله. نعم، أن الأعرج إذا وقع ملقبا في الموطأ فهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج المدني. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن محينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. بحينة اسم من؟ عبد الله بن بحينة. بحينة اسم من؟ اسم أمه، اسم أمه. ومن قواعد الرسم الإملائي أن ألف ابن تثبت إذا كان الرجل منسوبا إلى غير أبيه، كأن ينسب إلى أمه أو جده، فإذا نسب إلى أمه أو جده أو ما على من نسبه فلا بد من إثبات ألف ابن، فكان ينبغي إثباتها في الموضعين في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال: قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ. هذا العلم علم الإملاء مما يوسف له أنه صار من العلوم المهجورة، واشتدت هجرته بعد فشو الأجهزة الإلكترونية من الجوالات والحواسيب وغيرها، وينبغي أن يحرص طالب العلم على تعلم قواعد الإملاء. ومن أحسن الرسائل المختصرة فيه رسالة الإملاء للعلامة عبد السلام هارون رحمه الله تعالى، فهي رسالة موجزة نافعة في ذلك. ورأها رسالة كبيرة اسمها كتاب الإملاء للعلامة حسين والي الأزهري، وهي رسالة نافعة أيضا. وإذا أكمل طالب العلم مثلثا بالمطالع النصرية، المطالع النصرية لنصر الهوريني، فهو كتاب نافع، لأن الرسم صار يقع في الكتب المتأخرة على خلاف القواعد المحررة عند المحققين، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تعلم علم الإملاء وضبط قواعده. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال: قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. وبه قال مالك عن علقمة بن أبي علقمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه القميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. قوله رحمه الله: أهدى أبو جهم بن حذيفة. أبو جهم وقع في الموطأ في مواضع مكبرا، وهو صحابي من قريش، ووقع فيه أيضا أبو الجهيم مصغرا، وهو صحابي من الأنصار فالموطأ فيه اسمان متقاربان، أحدهما مكبر والآخر مصغر، يرجعان إلى هذا الأصل. فالأول أبو الجهم ابن حذيفة القرشي، والمصغر أبو الجهيم عبد الله ابن الحارث الأنصاري. طيب كيف تضبط، كيف تحفظ هذا وهذا؟ دائما العناية بالضوابط التي تقوي الحفظ من أهم مسالك الحفظ، فتحفظها أيهم أفضل، قريش أم الأنصار؟ قريش. قريش أفضل العرب، فالراوي الذي من قريش مكبر والراوي الذي من الأنصار مصغر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، فقال: يا رسول الله ولما؟ فقال: إني نظرت إلى علمها في الصلاة. هذا القرشي أم الأنصاري؟ القرشي لأنه مكبر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك، فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله فضعه حيث شئت. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر، والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: قد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك، وقال: هو صدقة، فاجعله في سبل الخير. فباع معه عثمان بن عفان رضي الله عنه بخمسين ألفا، فيسمى ذلك المال الخمسون. كتاب السهو، العمل في السهو. لا، هذا ليس من الموطأ. كتاب السهو قال هو ليس هذا العنوان في المخطوطات الثلاث، فلا تنبغي قراءته، والأفضل أن ما كان خارجا من كلام المصنف يجعل في أطراف الكتاب ولا يدخل في نصه، ولو أدخل لي البيان فإنه لا يقرأ، لأن مالكا لم يقل كتاب السهو، وإنما زاده المحقق رغبة في الإيضاح. وقد كتبت على نسختي ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ ودعه للعينان، ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ ودعه للعينان. لماذا لا تقرأ؟ لأنه ليس من الكتاب، فلا ينسب إلى مصنفه. ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ ودعه للعينان.

ومنهم شيخ البخاري محمد ابن سلام البيكندي، فإنه بتشديد لامه على الصحيح فيه، وما روي عنه عكس ذلك فإنه لا يثبت. أحسن الله إليكم. الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة، وبه قوله رحمه الله الهيئة أي الحال التي يكون عليها العبد يوم الجمعة، أي الحال التي يكون عليها العبد يوم الجمعة. وتخطي الرقاب تعديها، وتخطي الرقاب تعديها ومجاوزتها. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قوله رحمه الله والاحتباء هو اسم هيئة جلسة يضم فيها الجالس ساقيه إلى ظهره، هو اسم هيئة جلسة يضم فيها الجالس ساقيه إلى ظهره، إما بيديه بأن يضعهما من وراء الساقين أو بثوب يلفه يجمع به ساقيه إلى ظهره. وهذه الترجمة مما أشكل على شراح الموطأ من رواية يحيى الليثي، لأن ما ذكره مالك من الأحاديث ليس فيه ذكر للاحتباء، كل هذه الأحاديث التي ذكرها الثلاثة ليس فيها ذكر للاحتباء، ووجه ذلك أنه وقع في رواية يحيى بن بكير وغيره عن مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر كان يحتبي والإمام يخطب، فتكون ترجمة مالك صحيحة بالنظر إلى أثر لم يروه عنه يحيى، أي فات يحيى في روايته فلم يقع له، وأما في رواية يحيى بن بكير فصار في الترجمة ما يدل عليها، وهو أن مالكا قال أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. وبه قال مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري أعن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. قوله عن صفوان بن سليم قاعدة سليم. نعم. أحسنت. أنه لا يجيء في الموطأ إلا مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. الترغيب في الصلاة في رمضان. قوله رحمه الله الترغيب في الصلاة، هذه الترجمة الترغيب في كذا وكذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك، فقد أعادها في الموطأ ست مرات، فقد أعادها في الموطأ 6 مرات. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة 3 والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ما قاعدة سلمة؟ نعم، عمرو بن سلمة جرمي وبنو سلمة. نعم، أنه بفتح لامه إلا في موضعين، أحدهما عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، والآخر بنو سلمة قبيلة من الأنصار. نعم. أحسن الله إليكم. ما جاء في قيام رمضان. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرهب. فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. قوله عن عبد الرحمن بن عبد القاري، هذه النسبة في الموطأ لرجلين، أحدهما عبد الرحمن بن عبد هذا، والآخر عبد الرحمن بن محمد من شيوخ مالك، والآخر عبد الرحمن بن محمد من شيوخ مالك. أما القارئ فهو في الموطأ لرجل واحد، من هو؟ أبو جعفر. نعم، القارئ يزيد بن القعقاع أحد القراء 10 المعروف بأبي جعفر المدني. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب رضي الله عنه وتميما الديري رضي الله عنه أن يقوما للناس 11 ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وبه قال مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان 23 ركعة. وبه قال مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. قوله أنه سمع الأعرج، ما قاعدته؟ نعم، أنه في الموطأ عبد الرحمن بن هرمز المدني. وقوله عن داود بن الحصين، ما قاعدة الحصين؟ نعم يا أخي، أنه بالضم مصغرا حصين إلا أبا حصين عثمان بن عامر الكوفي، وأما بالمعجمة حضين فهو من؟ حضين بن المنذر أحد التابعين. وقوله ما أدركت الناس، من أدرك الأعرج؟ الصحابة. وليت أحدكم يجمع ما نسبه التابعون إلى عمل الصحابة، فإن هذا من الآثار وكثير ممن يصنفون في الآثار يتركون مثل هذا، لأنهم يرون أن الناقل الأعرج تابعي ثم يقفون ولا ينظرون إلى الفعل الذي نسبه، نسبه إلى من، وهو نسبه إلى من أدرك من الناس ويكون قد أدرك الصحابة كالأعرج، فإنه أدرك الصحابة في أي موضع؟ في المدينة النبوية، لأنه كان مدنيا كما تقدم أنه عبد الرحمن بن هرمز المدني، فيكون نقلا عن جلة من الصحابة الذين أدركهم من أهل المدينة. نعم أحسن الله إليكم. يا لحظة يا معلم، أنت قمت في أثناء الدرس ورجعت، نعم، تعرف متى قمت ومتى رجعت؟ يعني هل فاتك شيء عندما ذهبت من السماع؟ طيب تضبط، ضبطته ولا ما ضبطته؟ لابد تضبطه، لابد كل إنسان إذا قام وانقطع عن السماع يعرف الموضع الذي انقطع منه ويعرف الموقع الذي الموضع الذي رجع فيه حتى يعرف فوته ليستدركه، أو على الأقل إن لم يستدركه يعرف أنه فاته فوت. أما عدم المبالاة هذه ليست من طريقة أهل العلم، إنسان إذا سمع شيئا من العلم يثبته، وإذا رأيتم ما صنفه الأوائل تجدون أنهم يقولون وسمعنا جارا لنا يقول، أبو طاهر السلفي مرة يقول سمعت جارا لنا ينشد، سمع جار له ينشد فأثبت هذه الفائدة، الإنسان يثبت كل ما يسمع ويعرف ما فاته مما سمع، وخاصة في مثل هذا المجلس، فأنت قمت من عند الهيئة وتخطي الرقاب فرجعت الآن، اضبط فوتك الذي فاتك. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دور منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان ما جاء في صلاة الليل. وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قوله عن أبي النضر ما قاعدته؟ نعم يا أخي اللي وراء العمود. نعم أحسنت، أنه بضاد معجمة وليس في رواة الحديث أبو النصر وإنما هي كنية متأخرة. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله. لماذا ليس في الأوائل أبو النصر؟ لأن النصر ثقيل، من يكون أبوه؟ لذلك كان الأوائل ألقابهم وأسماؤهم لطيفة وليس فيها ما صار من التفخيم والتعظيم عند المتأخرين، كما قال الصنعاني في بيت له يقول تسمى بنور الدين وهو ظلامه وهذا بشمس الدين وهو له كسف، يعني يسمى نور الدين وقد يكون ظلاما على الدين وليس من أهله. ولذلك تجد أن أسماء العرب الأول وألقابها ليس فيها تكلف ولا فيها شيء من التوسع، بل لا تجد اللقب شائعا بينهم، لأن غالب الأوائل على حال من الكمال استغنوا بها عن الألقاب، ولما فشى النقص في المتأخرين احتاجوا إلى الألقاب، لذلك لا تجد من أحد من الصحابة يقال قال الحافظ عن الحافظ أبي هريرة رضي الله عنه، مع أن الحافظ الذهبي قال حافظ الصحابة بالإجماع يعني أبا هريرة، ومع ذلك لا تجد له ذكرا بهذا اللقب، ولا تجد الألقاب شائعة فيهم، لأن سجية العرب كانت طرح التكلف وعدم المبالغة في تلقيب الخلق. وفي حديث أنس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني مما اعتدتموه من مخاطبة كبرائكم، وكانوا لا يبادرونهم

وبه قال مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. وبه قال مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. وبه قال مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وبه قال مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: ليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إليه، الوتر بعد الفجر. وبه قال مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ، فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله فأوتر ثم صلى الصبح. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت رضي الله عنه والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يؤم قوما، فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. قوله كان عبادة بن الصامت، عبادة لا يأتي في الحديث إلا على هذا الرسم بضم أوله، سوى محمد بن عبادة الواسطي من رجال البخاري، سوى محمد بن عبادة من رجال البخاري، فإن أباه بفتح العين عبادة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد الفجر. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر ما جاء في ركعتي الفجر. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان بصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. وبه قال مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. قوله عن شريك لم يأتي في الموطأ إلا بفتح أوله، فليس فيه شريك. وقوله في الترجمة ما جاء في ركعتي الفجر، مما ينبه إليه أن ركعة الفجر

وبه قال مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وبه قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وبه إلى يحيى قال قال مالك وقول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما أحب ما سمعت إلي في ذلك. الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. قوله الرخصة في كذا وكذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك، فقد أورد بها 8 تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم. فقيل له هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. وبه قال مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. وبه قال مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. وبه إلى يحيى قال قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قوله رحمه الله في الدرع والخمار، الدرع اسم لما تلبسه المرأة على بدنها، والخمار اسم لما تلبسه المرأة على رأسها. الدرع اسم لما تلبسه المرأة على بدنها، والخمار اسم لما تلبسه المرأة على رأسها. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. وبه قال مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ. زوج النبي، أصلحوها. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. وبه قال مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة رضي الله عنها كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. وبه قال مالك عن هشام بن عروة قوله عن الثقة عنده، هذا يسمى عند المحدثين إيش؟ نعم إيش؟ مبهم معدل، يسمونه التعديل على الإبهام. قال الثقة عنده، هذا الثقة من لا يعرف فهو مبهم، وما كان كذلك فإنه يحكم برده، لأنه وإن كان ثقة عنده لم يطلع غيره على توثيقه، ولذلك فإن المحدثين لا يحكمون بالتوثيق على الإبهام إذا وقع، وهذا وقع في موطأ مالك في مواضع عدة، وكذلك عند الشافعي في كتبه، ولأصحابهما كلام في ابتغاء تمييز الثقة إذا حدث عنه مالك أو حدث عنه الشافعي، لا ينفصل ذلك إلى شيء مقطوع به. وقد أشرت إلى هذه المسألة ببيتين فقلت ومالك عن ثقة ذا مبهم،